كلحوم الحمر الأهلية لقيل بأنها إيش؟ بوجوب غسل الآنية منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالغسل، فدل على أنها ليست بنجسة. الدليل الثالث تمسكوا بالأصل، تمسكوا بالأصل، فقالوا إن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. الأصل في عموم الأطعمة والأشربة الأصل فيها إيش؟ الطهارة، والخمر من الأشربة، فالأصل فيها الطهارة حتى يدل الدليل على نجاستها، حتى يدل الدليل على نجاستها. وقد يقول الجمهور أننا نحن استدلنا بأدلة على نجاستها، فأجابوا عن هذه الأدلة. أما الآية فقالوا إن النجاسة ليست نجاسة حسية، بل هي نجاسة معنوية، والدليل على ذلك أن الآية قرن بالخمر إيش؟ الأنصاب والأزلام، وهذه أشياء بإجماع العلماء أنها إيش؟ نجاسة، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وأقول أيضا يمكن أن يرد استدلالهم بالآية بقوله تعالى أيضا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فالله عز وجل سمى الأوثان رجسا، ومع ذلك الاجتناب المأمور به هنا مثل الاجتناب المأمور به في إيش؟ في الخمر. واضح؟ وهذا الاستدلال بهذه الآية يعني أقول قلما أو أني لم أطلع حق من استدل به، مع أنه دليل قوي في هذه المسألة، دليل قوي في هذه المسألة شبيه بالآية. هناك قال فاجتنبوه، أي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهنا قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وهنا قال رجس، فدل هنا عندنا اجتناب وهناك اجتناب، وهنا رجس وهناك رجس. فهنا قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الوثن بإجماع العلماء أنه إيش؟ نجس إيش؟ معنى لا حسا، معنى لا حسا. فليس لا أحد من أهل العلم يقول إن الوثن إذا مسسته بيدك يجب عليك أن تغسل يدك، أو إذا وقع في ماء يجب إراقة هذا الماء، لا أحد يقول بذلك من أهل العلم. فدل على أن الاجتناب والرجس المراد به هنا ليس النجاسة الحسية، وإنما هي نجاسة معنوية. وأيضا لما خص قال من عمل الشيطان، فعلمنا أيضا أن النجاسة هنا ليست نجاسة معنوية حسية، لأنه لو كانت حسية ما أدخلها في عمل الشيطان، فإدخالها في عمل الشيطان دال على أنها معنى لا حسا. دليلهم الرابع أنه ليس كل ما حرم تناوله أو استعماله يدل على نجاسته، وهذه قاعدة، هذه قاعدة، ليس كل ما حرم تناوله أي أكله أو شربه أو استعماله ليس كل ذلك يدل على نجاسته، لأن من أدلة الجمهور أن الخمر حرمت فدل على نجاستها. فنحن نقول لهم أو أصحاب هذا القول يقولون إنه ليس كل ما حرم دال على النجاسة، واضح؟ والدليل على ذلك قالوا هناك أشياء مما يتناول أو تتناول يعني تشرب وتؤكل وهي محرمة، ومع ذلك لا يدل على نجاستها، مثل السم والحشيش والمخدرات وغيرها من الأطعمة المحرمة لا يجوز استعمالها أو لا يجوز أكلها أو شربها وهي نجسة وهي طاهرة، لا أحد يشك في طهارتها. وكذلك مثلها ما مر معنا جلد الميتة بعد الدباغ طاهر وإيش؟ لا يجوز أكله، بالاتفاق أنه لا يجوز أكله، وهذا مثال واضح، جلد الميتة لا يجوز أكله لأنه ميتة، لكنه إيش؟ طاهر مع تحريم أكله. وأيضا الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها ومع ذلك هي طاهرة. إذن القاعدة ليس كل ما حرم تناوله أو استعماله يدل على إيش؟ نجاسته، لكن العكس صحيح، كل نجس فهو محرم إيش؟ تناوله واستعماله، كل نجس فهو محرم تناوله واستعماله إلا بعد تطهيره. واضح هذا الكلام؟ الأقرب من القولين والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الخمر ليست بنجسة حسا، وإن كانت نجسة معنا، أما نجاستها معنا فهذا بالإجماع لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فالرجاسة هنا والنجاسة المراد بها النجاسة المعنوية لا الحسية. والدليل عدم الدليل، الدليل على الترجيح هذا هو عدم الدليل، لا دليل مع الذين قالوا بالنجاسة، والأصل بقاء الأصل، والأصل البقاء مع الأصل، الأصل في هذا أن نبقى مع الأصل، والأصل في ذلك ما هو؟ طهارة هذه الأعيان، طهارت هذه الأعيان حتى يثبت الدليل اليقيني أو الغالب على الظن أنها نجسة. المسألة الثانية والأخيرة في هذه في حديث أنس هو مسألة تخليل الخمر، أي تحويلها إلى خل. الخمر معروف هو ما خمر العقل وما أسكر، والخمر تركيبها مشابه لتركيب الخل، فالخل من أطعمة مختلطة وكذلك الخمر، فقد تتحول الخمر إلى خل وقد يتحول الخل إلى خمر. فما حكم تخليل الخمر يعني تحويلها إلى خل؟ هنا فيه مبحثان. المبحث الأول في هذه المسألة حكم تخليل الخمر، حكم تخليل الخمر أو اتخاذها خلا، ما حكم تخليل الخمر أو اتخاذها خلا؟ تخليل الخمر إما أن يكون بغير فعل الآدمي، أي من نفسها، تتخلل من نفسها، فهنا استعمال هذا الخل وطهارته هو قول جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم على ذلك، أن الخمر إذا تخللت من نفسها فقد طهرت وجاز استعمالها، إذا تخللت من نفسها فقد طهرت وجاز استعمالها حتى لو كان التخلل هذا بنقلها من مكان إلى مكان. المهم أنه لم يستعمل فيها الآدمي شيء لتخليلها، وإنما نقلها من مكان من ظل إلى شمس ومن شمس إلى ظل، فأيضا قول أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمالها أنها تطهر بذلك. وإما أن يكون تخليلها بفعل الآدمي، وإما أن يكون تخليلها بفعل الآدمي، فهذا محرم، وهو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث النهي عن اتخاذ الخمر خلا، أن يأتي الإنسان ويخلل الخمر، ظاهر الحديث التحريم. المبحث الثاني في هذه المسألة متفرع عن القول عن أن تخليلها أو تخليل الآدمي لها، وهو هل تطهر إذا خللت بفعل الآدمي؟ لو جاء إنسان وخلل الخمر مع أنه منهي عنها لكن خللها، أي حولها إلى خل بأي فعل من الأفعال، وضع فيها أشياء تحولها إلى خل، فهل يجوز استعمالها وهل تطهر؟ طبعا هل تطهر نحن نقوله على إيش؟ قول على قول الجماهير الذين قالوا بأن الخمر نجسة، واضح؟ أما طهارتها فقد وقع فيه خلاف عند من يقول طبعا بنجاسة الخمر، فقيل أنها لا تطهر إذا تخللت إلا إذا تخللت بنفسها، قيل أنها لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها، وقيل تطهر إذا تخللت بفعل الآدمي مع كون الفعل محرما. والخلاصة أن الخمر إذا تخللت، أقوال العلماء لا تخرج عن أربعة أقوال، الخلاصة في هذه المسألة في تخلل الخمر، الأول إذا تخللت بفعل الآدمي لا تطهر وبغير فعله تطهر، هذا قول لبعض أهل العلم. القول الثاني أو المسألة القسم الثاني الذين قالوا إذا تخللت الخمر فإنها تطهر مطلقا سواء بفعل الآدمي أو بغير فعله، قالوا هي طاهرة مطلقا. القول الثالث من يفرق بين أهل الكتاب وغيرهم، فيقول أهل الكتاب أو غيرهم من المشركين الذين يستحلون الخمر إذا خللوها تطهر، أما غيرهم من المسلمين فإنهم إذا خللوها فإنها لا تطهر، وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين ولا دليل عليه الحقيقة، هذا القول لا دليل عليه للتفريق بين أهل الكتاب وغيرهم، الأصل أنه سواء. الرابع أن الخمر إذا تخللت فهي طاهرة مطلقا مع إثم فاعلها، مع إثم الفاعل، مع إثم الفاعل، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح أن الخمر إذا خللت سواء تحولت بنفسها، هذا قلنا إنه هو القول الراجح على قول أكثر أهل العلم، أو بفعل الآدمي فإنها تطهر مع إيش؟ مع إثمه، يعني نحن نقول أنت آثم باتخاذ الخمر خلا، لكن لا يعني أنها أصبحت أو أنها نجسة ما تتحول، لأن هذه عين من الأعيان، فإذا تخللت سواء بفعل الآدمي أو بفعل غيره حقيقتها لم تتغير، حقيقتها لم تتغير، فنحن نقول إنها طهرت وأصبحت خلا، ولكن أنت آثم بفعلك، أنت آثم بفعلك، هل يجوز لك استعمالها مع أنك آثم بفعلها؟ الذي يظهر أنها أصبحت خلا وجاز استعمالها، أنها أصبحت خلا وجاز استعمالها، لكنك آثم بفعلك، لكنك آثم بفعلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سدا لباب الذريعة حتى لا تحفظ الخمور، سدا لهذه الذريعة نهى عن أن تخلل، نهى عن أن تتخذ خلا، لكن لو تخللت بنفسها أو خللها إنسان وأثم بتخليلها فهل نقول إنه لا يجوز لك استعمالها؟ الذي يظهر جواز استعمالها لأنها طهرت بذلك فأصبحت طاهرة حسا ومعنى. هذه خلاصة كلام أهل العلم بمسألة تخلل الخمر بفعل الآدمي أو تخللها مطلقا وهي أبرز ما في هذا الحديث من مسائل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. نعم. نحن تحدثنا في الدرس الماضي على أول أحاديث هذا الباب، وهو حديث أنس رضي الله عنه في تخليل الخمر أو اتخاذها خلا، وذكرنا الكلام على هذا الحديث، وهذا هو الحديث الثاني في باب إزالة النجاسة. حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أي غزوة خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. الحديث كما تعلمون متفق على صحته. أما غريب الحديث قوله الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، والأهلية ضدها الوحشية، ضدها الوحشية، والأهلي والإنسي كلاهما بمعنى واحد، وهو الذي يألف الناس، وهو الذي يألف الناس ويعيش بينهم ويستخدمونه، هذا يسمى الأهلي أو الإنسي. جاء في بعض الروايات عند البخاري عن علي بلفظ الإنسية، الحمر الإنسية، هذا في بعض الروايات عن علي عند البخاري. والإنسية تضبط بكسر الهمز مع سكون النون، إنسية، وقيل بفتح الهمز والنون الأنسية، الأنسية، وهي التي تأنس إلى الناس ويأنسون إليها، وضدها الوحشية. أما مسائل الحديث فالمسألة الأولى ظاهرة من هذا الحديث، وهو أن الحديث دل على تحريم الحمر الأهلية، وهذا هو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين من السلف والخلف، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة أحاديث صحاح كلها تدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. خالف في هذه المسألة ابن عباس، ولا شك أن خلافه شاذ في هذه المسألة، ولكن نقل عنه الخلاف في هذه المسألة، فهو يرى رضي الله عنه أن التحريم ليس لحرمة هذه اللحوم، وإنما خشية عليها من تهلك، لأنها هي مركوب الناس، لأنها هي مركوب الناس، وجاء في ذلك حديث يذكر سبب قصة التحريم. وأيضا ثبت عن ابن عباس التردد لا الجزم هذه المسألة، يعني نقل عنه الجزم بأنها ليست محرمة، ونقل عنه التردد، حيث نقل عن ابن عباس أنه قال: لا أدري أحرمت كذا أم لأجل كذا، فكأنه متردد في تحريمها، هل هي محرمة لذاتها أو محرمة لسبب وزال هذا السبب. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية التردد، رجح الحافظ عن ابن عباس رواية التردد عنه. وعلى كل، خلاف ابن عباس هذا لا حجة فيه لمخالفته للنص ومخالفته لسائر الصحابة، فهناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه خالف سائر الصحابة، والصحابي إذا خالف قوله النص أو خالف بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه لا عبرة بقوله أو لا يعتبر بهذا القول. ومما يستدل له في مذهب ابن عباس هذا، أو من ذهب إلى مذهب ابن عباس، يستدلون بحديث وهو نفس القصة: أطعم أهلك من سمين حمرك، أطعم أهلك من سمين حمرك، يستدلون بمثل هذا الحديث، وهو أن رجلا جاء يشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشكو إليه الفاقة، فقال: وليس عندي إلا حمر سمينة أو سمان، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، ولكن فيه ضعف، ولا يمكن أن يعارض بمثل هذا الحديث الضعيف بقية الأحاديث الكثيرة الصحاح. قال الحافظ: إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. الحديث ضعيف وأيضا متنه شاذ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. أقول أيضا: لم يصح حديث في إباحة لحوم الحمر الأهلية، فيما أعلم لم أقف على حديث صحيح يبيح الحمر الأهلية، فكل حديث يمر بك فيه إباحة الحمر الأهلية فهو ضعيف، لا يصح في ذلك حديث، لا يصح في هذا الباب حديث. المسألة الثانية، إذا قلنا بنجاسة الحمر الأهلية وأنه لا يجوز أكلها، فهل تنجس كلها حتى عرقها ولعابها وجلدها؟ يعني نحن الآن قلنا إن لحوم الحمر الأهلية نجسة، فهل معنى ذلك أنه ينجس كل شيء فيها كسؤر طعامها وعرقها ولعابها وجلدها ونحو ذلك، أم النجس فقط هو لحمها؟ هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، وتحرير محل النزاع أن نقول أما روثها وبولها ودمها فهذا نجس بالاتفاق، بول هذه الحمر وروثها ودمها هذا نجس بالاتفاق، وليس في المسألة خلاف معتبر، ليس في المسألة خلاف معتبر، وهي مسألة ترجع إلى مسألة ما أدري سبق مرت بنا، وهي بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ترجع إلى هذه المسألة، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، ومثله تكون الحمر الأهلية. نعم الآن سنتكلم، لا لا لا لا يدخل فيه، نحن نتكلم عن البول والروث، البول والروث هذا من باب، نحن الآن نحرر محل النزاع، أين محل النزاع أو محل الخلاف؟ كما قلنا أما البول والروث والدم فهذا لا خلاف فيه معتبر في نجاسة بول وروث ودم ما لا يؤكل لحمه ومنها الحمر الأهلية. أما عرقها وما يفرزه بدنها وكذلك فمها وسؤرها فاختلف فيه على قولين، الأول قالوا بنجاسة الحمر الأهلية كلها حتى عرقها وريقها، حتى عرقها وريقها، فما تعرقت به أو لامست جسد إنسان أو ثيابه وهي متعرقة أو لمسته بفمها أو بلسانها من الريق فهذا كله قالوا نجس، هذا كله قالوا نجس، وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح في المذهب، وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة قالوا بطهارة بدنها وفمها، فبدن هذه الحمر وفمها طاهر، ومعناه ما تعرقت، إذا تعرقت هذه الحمر ومست البدن ومثله سؤرها وفمها حينما تمس به شيئا أو لسانها أو ريقها قالوا إنه طاهر، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد وقال به مالك والشافعي، واختار هذا القول جمع من المحققين كابن القيم وابن قدامة، ومن المتأخرين الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله وابن سعدي وكذلك الشيخ ابن عثيمين وجماعة من المحققين المتأخرين، ودليل هؤلاء قالوا إن مثل هذه الحمر كانت هي مركوب النبي صلى الله عليه وسلم مركوب أصحابه، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم توقوا مثل هذه الحمر أو توقوا عرقها وهم يركبونها أو توقوا ريقها وفمها أو لسانها، وقالوا إن هذه تقاس أيضا على الهرة بجامع العلة وهي أنها مثل الطوافين لكثرة مجامعتها وملامستها، فلذلك قالوا بطهارة مثل هذه الحمر، وهذا القول لا شك أنه هو الأرجح، هو الأرجح من هذين القولين. لا لا لا لا نتكلم على كل ما يؤكل ما لا يؤكل لحمه، كيف هو الأصل، هو الأصل، لكن المسألة قد تأتي فيها تفصيل، قد يأتي حيوان منصوص عليه إذا أخرجه النص خلاص، هذا الأصل نبقى على الأصل حتى يدل الدليل على نجاسته، كما قلنا سابقا سؤر السباع وما أشباهها الطهارة، إذا كان سؤرها الطهارة فكذلك بدنها، فما لامسته من أبدانها لا يعتبر نجسا. هنا فائدة، قال في الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم، وهذه يعني جاء ما يدل على الكراهة في ذلك في حديث ثابت بن قيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، لما جمع بين الله وبين رسوله في الضمير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أو استقبح هذا الفعل، مع أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعله في أكثر من موضع، ولذلك هنا وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن فعله عليه الصلاة والسلام هذا دال على الجواز، دال على الجواز. ومنهم من قال إنه خاص به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إن الاستقباح يكون في حق الخطيب دون غيره من الناس، لأن الخطيب مطلوب منه التوسع في الكلام والبسط والتوضيح إلى غير ذلك من العلل. ولكن الذي يظهر الله أعلم الذي يظهر الجواز، الذي يظهر الجواز. وقد يقال بالكراهة، قد يقال بالكراهة، لكن لا يصل قطعا حد التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أكثر من موضع ومنها هذا الموضع. نعم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم، حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه. طبعا كما قلنا باب إزالة النجاسة سيذكر المؤلف أحاديث كلها تبين أنواعا من النجاسات وكيفية إزالتها. حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه أخرجه كما قال الحافظ هنا أحمد والترمذي، وأيضا أخرجه النسائي وابن ماجه، كلهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة به. كل هؤلاء الأربعة أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم أخرجوا من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة بهذا الحديث. وهذا الحديث إسناده كلهم ثقات سوى شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب هذا له أحاديث كثيرة ولكن اختلف فيه على أقوال. هناك من أهل العلم من فصل في حديثه، وهناك من قبله كقبله ووثقه كالإمام أحمد والبخاري وابن معين وغيرهم، وهناك من رد حديثه وتركه كشعبة وغيره. قال الحافظ صدوق كثير الإرسال والأوهام، فلذلك لقوة الخلاف في مثل شهر بن حوشب الذي يظهر الله أعلم أن حديثه حسن يتقوى بالشواهد، إذا جاء ما يشهد له فيكون حديثه مقبولا وحسن. وهذا الحديث حديث حسن لأنه جاء ما يشهد له، فالحديث نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته كما قال عمرو بن خارجة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، إلى آخر الحديث، الحديث طويل. هذا طبعا لفظ الترمذي، وبقية ألفاظ الأربعة الباقين متقاربة. فالحديث هذا شواهده كثيرة، الحديث شواهده كثيرة، وإن كان موضع الشاهد منها وهو وإن لعابها يسير على كتفي ليس بالضرورة أن يوجد في جميع هذه الشواهد، لكن موجود في بعضها. فالخلاصة أن هذا الحديث له شواهد كثيرة تقوي حديث شهر بن حوشب، فلذلك الحديث صحيح، ولذلك الترمذي صححه، أو نقول إن الحديث حسن ولذلك الترمذي صححه، ولعله يقبل رواية شهر بن حوشب. وهو نفسه رحمه الله الترمذي سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن شهر فقال إنه ثقة، فقال إنه ثقة، فلذلك قبل حديثه هنا فصحح حديثه. الخلاصة أن حديث عمرو بن خارجة حديث حسن، حديث حسن. نعم. أما مسائل هذا الحديث، مسائل هذا الحديث، المسألة الأولى: دل الحديث على أن لعاب ما يؤكل لحمه كالإبل ونحوها طاهر. دل الحديث صراحة على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا بالإجماع ولا خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، أن لعاب مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم ونحوها أنه طاهر، ومثل لعابها سؤرها ومخاطها وعرقها وما تفرزه أبدانها، لا خلاف في أنه طاهر. المسألة الثانية: بول وروث هذه الحيوانات المأكولة اللحم، بول وروث ما يؤكل لحمه ومثله منيه. دل الحديث أنه طاهر، أنه طاهر، فإذا كان ما يفرزه فمها فمثله أيضا بقية ما يفرزه بدنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات: وبول وروث ما أكل لحمه طاهر، وبول وروث ما أكل لحمه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة، قول محدث لا سلف له من الصحابة. ومن قال بهذا القول وهم جمهور أهل العلم استدلوا بأدلة كثيرة على أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، منها الحديث الثابت في الصحيحين، حديث العرانيين أو القوم الذين من عكل، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة حتى يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو لم تكن طاهرة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشفاء بالنجاسة، وهو قد حرم أو نهى عليه الصلاة والسلام، أو لم يجعل أو ذكر أنه لم يجعل الله عز وجل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والنجس لا شك أنه مما حرمه الله عز وجل على هذه الأمة. كذلك من الأدلة التي استدلوا بها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، فإباحته عليه الصلاة والسلام الصلاة في مرابض الغنم دليل على أن روثها وأبوالها طاهرة. وهذه المسألة، مسألة روث وأبوال ما يؤكل لحمه هل هو طاهر أم نجس، فيها خلاف على ثلاثة أقوال، فيها خلاف على ثلاثة أقوال. طبعا الذي ذكرناه وحررناه هو القول الراجح، لكن نذكر الأقوال على اختصار. الأول قالوا كلها نجسة، أي أبوال وأرواث جميع الحيوانات، أبوال وأرواث جميع الحيوانات قالوا كلها نجسة. والقول الثاني قالوا إن أبوال وأرواث كل الحيوانات طاهرة. لاحظ عندنا قولان طرفان، هناك من أهل العلم قال كل الحيوانات أبوالها وأرواثها بدون تفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه كلها نجسة، وهناك من قال كلها طاهرة. والقول الثالث وهو الذي ذكرناه وهو التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، القول الثالث أن الأبوال والأرواث، أن الأبوال والأرواث تابعة للحم الحيوان، فما كان لحمه طاهرا يؤكل كان بوله وروثه طاهرا، وما كان لحمه نجسا لا يؤكل كان بوله وروثه نجسا. وهذا القول كما قلنا هو القول الأرجح في هذه المسألة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عائشة الأول أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ متعددة، أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ متعددة كله من طريق سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها. وهنا فائدة، نقل عن البزار رحمه الله أنه ضعف رواية سليمان بن يسار عن عائشة وقال أنه لم يثبت سماعه منها، وهذا مردود، فقد أخرج البخاري من طريقين تصريح سليمان بن يسار، فبعضها قال سمعت عائشة رضي الله عنها، وفي الحديث الآخر قال سألت عائشة رضي الله عنها، ولا شك أن هذا يرد على من قال بأن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة. وإخراج البخاري ومسلم أصلا للحديث دال على قبولهم لسماع سليمان بن يسار من عائشة. رواية الفرك، رواية مسلم الثانية التي فيها ذكر الفرك، لأن الرواية الأولى في الصحيحين ليس فيها إلا ذكر الغسل، بينما رواية مسلم أوردها الحافظ هنا في البلوغ لبيان رواية الفرك، وهي التي عليها الكلام. هذه لم يخرجها البخاري في الصحيح، لكنه ذكرها في ترجمة الباب، حيث قال باب غسل المني وفركه، غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. فهنا رحمه الله البخاري أشار إلى رواية الفرك وهو لم يخرجها في الصحيحين، أشار إليها بذكرها في التبويب، وهو أحيانا يذكر إشارات في التبويب على أحاديث لا يريدها في المتن نفسه. تذكرون مر معنا حديث قريب من ذلك، ها من يذكره؟ مر معنا حديث قبل درس أظن الماضي، حديث أبي ثعلبة الخشني، ها أقول مر معنا مثل هذا المعنى، وهو أن البخاري يذكر أحيانا في التبويب إشارة إلى رواية حديث لا يذكره في المتن. فمر معنا حديث بثعلب الخشن لما ذكر إيش المجوس، لما ذكر المجوس في التبويب، وهو في الحديث لم يذكر المجوس وإنما ذكر أهل الكتاب. ما هذا فيه إشارة إلى كما قلنا إلى رواية الترمذي الذي ذكر فيها قدور المجوس، تذكرون هذا الكلام ولا نسيتوه؟ طيب، فهذا إشارة منه كما قلنا لما ذكر في التبويب الفرق، مع أنه ذكر في الرواية البخاري ذكر فقط رواية الغسل، وهذا إشارة منه إلى رواية مسلم هذه التي معنا، ولمسلم لقد كنت أفرك من ثوب رسول الله. ورواية مسلم هذه أخرجها مسلم من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي وغيره عن عائشة رضي الله عنها ذكرت قالت لقد كنت أفركه إلى آخر الحديث. ما يتعلق بغريب الحديث قولها رضي الله عنها المني، المني طبعا يضبط بالتشديد وبالتخفيف، المني والمني، والأشهر التشديد، الأشهر التشديد، المني بالشد تشديد الياء. والمني هو سائل أبيض غليظ ويميل أحيانا إلى الصفرة، يميل أحيانا إلى الصفرة، هو سائل أبيض غليظ أي ليس بسائل يعني رقيق سهل الجريان، وإنما فيه غلظة، ويميل أحيانا ليس دائما، يميل أحيانا إلى الصفرة، ويخرج عند اشتداد الشهوة، عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة. هذه الصفات للمني مهمة أن يعرفها طالب العلم حتى يميز بينه وبين المذي بالذال، لأن المذي سائل أبيض رقيق، سائل أبيض رقيق يخرج عند برود الشهوة لا عند اشتداد الشهوة، عند برود الشهوة يعني بعدما تشتد شهوة الإنسان ثم تبرد يبدأ يخرج المذي على شكل قطرات، ولا يخرج دفقا ولا يخرج بلذة، لا يخرج دفقا ولا بلذة، وإنما يخرج من غير شعور مثل العرق، يخرج من غير شعور مثل العرق. أما المني فهو سائل أبيض غليظ يميل أحيانا إلى الصفرة، يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة، دفقا بلذة يعني لا يخرج سيلالا كالبول، وإنما يخرج دفقا، يخرج دفقا بلذة. هذه صفة المني. قولها أفركه، الفرك هو الدلك، الفرك هو بمعنى الدلك، سواء هذا الدلك كان بماء أو بدون ماء كله يطلق عليه دلك فرك. وقولها أحكه، الحك مثل الفرك، الحك مثل الفرك أي بمعنى الدلك، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. مسائل الحديث، طبعا الحديث ظاهر في مسألة واحدة وهي ما يتعلق بطهارة المني، هل هو طاهر أم نجس، هل هو طاهر أم نجس. دل الحديث برواياته، دل الحديث هذا الذي مخرج في الصحيحين برواياته على طهارة المني الخارج من الإنسان، الخارج من الإنسان. وهذه المسألة، مسألة طهارة المني أو نجاسته، مختلف فيها أو اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. الأول قالوا بطهارة المني الخارج من الإنسان، قالوا بطهارة المني الخارج من الإنسان، وهذا القول قال به أحمد في أصح الروايتين عنه، وقال به الشافعي وأهل الحديث وجمع كبير من المحققين قالوا بهذا القول. واستدلوا دليلهم رواية الفرك والدلك والحك والاكتفاء بها، استدلوا برواية الحك والفرك التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها واكتفاؤها بهذا الفرك دون الغسل، قالوا هذا دليل على أنه لو كان نجسا لما اكتفت بحك النجاسة، لأن الحك للنجاسة لا يكفي. وأيضا قالوا من أدلتهم أن المني هو أصل خلقة الإنسان، والله عز وجل قد كرم بني آدم، فليس من تكريمه أن يكون أصل خلقتهم النجاسة، أصل خلقتهم النجاسة. وقالوا أيضا من أدلتهم أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت الدليل على نجاستها، وليس هناك دليل صريح يدل على نجاسة المني، بل قد ثبت الدليل بخلافه، قد ثبت الدليل بتأكيد طهارة المني وأنه مثل البصاق والمخاط، وأنه مثل البصاق والمخاط. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة قالوا بنجاسته كسائر النجاسات، قالوا بنجاسته كسائر النجاسات وأنه لا بد فيه من الغسل، وأنه لا بد فيه من الغسل. القول الثاني قالوا إنه كسائر النجاسات وأنه لا بد فيه من الغسل، وهذا القول قول لمالك رحمه الله. وأول رواية الفرق، أول رواية الفرق حيث قالوا إن الفرق هنا المراد به الدلك بالماء، الدلك بالماء. القول الثالث في المسألة قالوا بنجاسة المني، ولكن نجاسته هذه ليست كسائر النجاسات، بل يكتفى في إزالتها بالدلك أو بالفرك. يعني هم وافقوا الإمام مالك في أنها نجسة، في أن المني نجس، لكنهم خالفوه أنه ليس كسائر النجاسات لا بد فيه أو في غسله من الماء، بل قالوا يكفي فيه الفرك والدلك، يكفي فيه الفرك والدلك. وهذا قول لأبي حنيفة ورجحه الشوكاني، قول لأبي حنيفة ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار، ذكر أن هذا هو القول الأصح عنده، القول الراجح جمعا بين الأدلة. والراجح من هذه الأقوال فيما يظهر الله أعلم هو القول الأول، وهو طهارة المني، طهارة المني لقوة الأدلة. وهناك أدلة أخرى أيضا تدل على ترجيح هذا القول أو تقوي ترجيح هذا القول، منها ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. الخرقة معروفة والإذخرة مفرد الإذخر، والإذخر نوع من النبات على شكل أعواد أكثر ما يكون في الحجاز. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه الدارقطني والبيهقي، أخرجه البيهقي مرة موقوفا ومرة مرفوعا كما هنا، وقال الموقوف هو الصحيح، الموقوف هو الصحيح. وعلى كل، على فرض رفعه أو إرساء أو وقفه فهو شاهد يقوي القول بترجيح هذا القول. أيضا من أدلة ترجيح هذا القول استنكار عائشة رضي الله عنها على ضيفها الذي أجنب، كان عندها ضيف من محارمها فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه، أي يغسل من ثوبه ما أصابه من هذه الجنابة من المني، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته، كان يأمرنا بحته. فاستنكارها ذلك، استنكارها لهذا الضيف الذي يغسل المني دال على أنه لو كان نجسا لما استنكرت عليه التنزه من النجاسة، فتنزهه من النجاسة بالغسل واستنكارها لهذا الأمر وقولها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بحته دال على أنه من قبيل البصاق والمخاط، وأنه لا يصل درجة يكون من النجاسات. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي بهذا اللفظ، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. والحديث أصله في مسلم، أصله في مسلم باللفظ الذي أخرجه الحافظ المتقدم، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله، هو قصة هذا الحديث موجودة في صحيح مسلم، لكن هذا اللفظ الذي سقته لكم هو لفظ أبي داود والترمذي، وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح. فالخلاصة أن المني الراجح فيه أنه طاهر، الراجح فيه أنه طاهر، ولا فرق، لا فرق بين في التطهر منه بين يعني غسله أو حته وحكه، كله يجوز، الغسل والحك كله جائز. لكن هناك من أهل العلم من أول رواية الغسل التي في الصحيح فقال إنه إن كان رطبا فيغسل لأنه أبلغ في التطهر منه، وإن كان يابسا فيكتفى فيه بالحك والحت، جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات. لكن لو حك رطبه وغسل يابسه فالكل سواء، الكل سواء كله جائز، لأننا حكمنا بأنه إيش؟ بأنه طاهر، فإذا كان طاهرا فلا فرق بين ذلك. وغسله من ثيابه عليه الصلاة والسلام كله من باب التنزه والتنظف، كله من باب التنزه والتنظف. نعم نعم. الإمام مالك يقول هو كسائر النجاسات لا يكتفى فيه بالحك، يعني الحك ما يكفي، ويؤول رواية الفرك التي في حديث عائشة بأنه فرك أي دلك بالماء، لقد كنت أفركه أي أدلكه بالماء. بينما أبو حنيفة يرى أنه نجس لكنه يكتفى في تطهيره بالحك، يعني كلاهما متشابه من حيث أنه نجس، واضح، لكنهم مختلفون في مسألة كيفية تطهيره فقط. وإلا من حيث، ولكن يمكن أن نقول إن الخلاف فيه على قولين، منهم من يرى نجاسته ومنهم من يرى طهارته، ولكن نحن قلنا على ثلاثة أقوال للبسط حتى يعني يفهم في كيفية التفريق بين قول هذا وهذا. كله طاهر، الأصل في المني أنه طاهر سواء كان مني المرأة أو مني الرجل، كله طاهر. نعم. عن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة، محل ميم وحاء ولام، محل بن خليفة عن أبي السمح رضي الله عنه. وهذا الحديث إسناده كلهم ثقات، عبد الرحمن بن مهدي ثقة سوى يحيى بن الوليد قال عنه الحافظ أنه لا بأس به، ومحل بن خليفة ثقة، وأبو السمح صحابي لا يعرف له إلا هذا الحديث، لا يعرف له إلا هذا الحديث، ولا يعرف له اسم يعني مشتهر به غير هذه الكنية، قيل إن اسمه إياد، قيل إن اسمه إياد، وعلى كل قيل أو يعني لا يعرف له إلا هذا الحديث. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه ربما قتل أو استشهد في إحدى الغزوات، فلا يعرف له إلا هذا الحديث، وعرف أنه يخدم أو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث له شواهد كثيرة جدا، ولذلك الحديث حديث حسن، بل قد يقال إنه حديث صحيح، قد يقال إنه حديث صحيح، والأحاديث التي شهدت له سواء باللفظ أو بالمعنى كثيرة، منها حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين، ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وهناك حديث أخرى في غير الصحيحين، منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن ماجه، وحديث علي رضي الله عنه اختلف في وقفه ورفعه، ولكن صححه جمع من أهل العلم مرفوعا كالبخاري والدارقطني، وكذلك صححه شيخنا بن باز، وهو بنفس لفظ حديث أبي السمح، قريب من لفظه أنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهو من أقوى الحديث الذي يشهد لحديث أبي السمح. وكذلك حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث أيضا أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه، وحديث أم كرز الخزاعية أخرجه الإمام أحمد، وحديث ابن عباس عند الدارقطني وإن كان فيه ضعف، فكلها حديث فيها منها الصحيح وفي منها ما فيه كلام، لكن كلها تشهد لحديث أبي السمح. فلذلك حديث أبي السمح حديث حسن، أو قد نقول إنه حديث صحيح، حديث صحيح. هناك زيادات في بعض روايات هذه الشواهد، في بعض روايات الأحاديث التي ذكرناها عن بعض الصحابة، هذه الزيادات مهمة في بيان من هو الغلام الذي يرش من بوله، أو تخصيص الحكم بالغلام، أو ذكر صفة الغلام الذي يرش من بوله. فذكرت بعض الروايات أنه الغلام الذي لم يأكل الطعام، وهذا قد جاء صريحا في حديث أم قيس في الصحيحين، قد جاء صريحا في حديث أم قيس في الصحيحين قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه فدعا بماء فرشه عليه، في رواية فنضحه ولم يغسله، رواية الصحيحين أيضا فنضحه ولم يغسله. فالخلاصة أن هذه إحدى روايات الحديث ذكرت، أو بعض الروايات ذكرت صفة الغلام الذي يرش من بوله، وهو الذي لم يأكل الطعام، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. غريب الحديث قوله يرش، وفي بعض الأحاديث ينضح، قوله يرش وفي بعض الأحاديث ينضح، والمعنى المراد من ينضح أو يرش أي غمره بالماء، غمره بالماء ومكاثرته،